بمناسبة عيد النجم الحادي، أكد الاجتماع الاحتفالي لكباتن وبحارة السفينة كايشان ذات الجنسية البنامية وسفينة نيو كلوبل ذات الجنسية الجامايكية وسفينة تنبو ذات الجنسية الفيزية في ميناء نامبو أمس الثلاثاء. ذكر فيه الخطباء أن السيادة كيم جونغ إل العظيم حول كوريا إلى دولة سياسية فكرية قوية وعسكرية قوية ودولة تصنع القمر الصناعي وتطلقه وتملك الأسلحة النووية بقيادته البارزة والمحنكة طوال الفترة الطويلة الممتدة إلى عشرات السنين وقاد قضية استقلالية العالم إلى النصر. وقالوا إن كوريا تظهر اليوم كرامتها وقدرتها الوطنية على الملأ لوجود سيادة كيم جونغ أون المحترم الذي يواصل ويكمل أفكار سيادة كيم جونغ إل العظيم وقدرته على أروع صورة. أكررت في صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.